بل ربما حصلت وأنت لا تدري بأن ادخر الله لك في الآخرة مثل الذي طلبت، أو أن الله تعالى قد صرف عنك من السوء مثل الذي طلبت، أو أن الله عز وجل قد حقق لك الإجابة على نحو ما وأنت لا تدري، فالله لا يخلف الميعاد. ثم نقول لهذا الداعي، نقول له ابحث في نفسك، فلربما هناك شروط قد تخلفت أو ممانع قد حالت دون إجابة الدعاء. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من آداب الدعاء أن نتخير الوقت المناسب كثلث الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، وكذلك عند نزول الغيث وفي حال السجود وعند الصيام وعند الإفطار، وكذلك في الأيام الفاضلة كيوم الجمعة ويوم عرفة وعند التقاء الصفين. وعلمنا من آداب الدعاء صلوات الله وسلامه عليه أن ندعو بجوامع الكلم، أن ندعو بجوامع الكلم. وعلمنا من آداب الدعاء كذلك أن يرفع الإنسان يديه، فإن الله جل جلاله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه من آداب الدعاء أن يستفتح الإنسان بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نختم كذلك بالصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه. والموانع التي تحول دون الإجابة تتمثل في أكل الحرام، وتتمثل كذلك في الاستعجال. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر فيدع الدعاء. فهذه أيضا من موانع الإجابة. ومن موانع الإجابة كذلك الاعتداء في الدعاء، فإن ربنا جل جلاله قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء في الدعاء أن يطلب الإنسان ما لا يكون قدرا أو ما لا يكون شرعا. فمما لا يكون قدرا مثلا أن يطلب الخلود في الدنيا، لو أن إنسانا دعا الله فقال: اللهم أحيني أبدا ولا تمتني، فمثل هذا اعتداء، لأن الله قال: كل نفس ذائقة الموت. ومما لا يكون شرعا أن يطلب الإنسان منزلة عند الله عز وجل فوق منزلة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو أن يطلب الإنسان معجزة من المعجزات التي ما كانت للأنبياء، كما أثر عن بعض الجهلة بأنه يدعو الله فيقول: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، أو أن يقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا من الاعتداء في الدعاء ولا يحصل معه إجابة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان محصلا للشروط وقد انتفت في حقه الموانع، فإن الله جل جلاله كان يستجيب دعاءه، وقد مضى معنا ذكر الأمثلة على ذلك من سنته صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد يعني كثيرة. حديث أمنا عائشة رضي الله عنها لما قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث أولا جواز الشكوى للإنسان، جواز الشكوى للإنسان. والشكوى أن يخبر الإنسان بما يؤلمه، بما يضره، سواء كان حسيا كشوكة دخلت في جسده، أو معنويا كهم نزل به ونحو ذلك. ما في مانع أن الإنسان يشكو لغيره. وأما قول القائل وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، فمقصود به الشكوى التي يكون مصدرها التسخط والتبرم على أقدار الله عز وجل. أما إذا شكى الإنسان مرضا للطبيب ونحوه هذا ليس تسخطا على قدر الله، وإنما المطلوب إزالة هذه الآلام الموجودة. وقد حفظنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ورأسه، يشكو من وجع فيه رأسه عليه الصلاة والسلام. فلا مانع من أن يشكو الإنسان إلى الإنسان مثله على رجاء أن يشكيه، يعني أن يزيل ما به مما يسبب له الشكوى. ثم من فوائد الحديث رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث استجاب لأصحابه حين شكوا إليه فوعدهم يوما. ثم من فوائد الحديث مشروعية المواعدة لصلاة الاستسقاء، مشروعية المواعدة لصلاة الاستسقاء. ومن فوائد الحديث أن المواعدة أي تحديد يوم قالوا من أجل التهيؤ، من أجل التهيؤ، أن يتهيأ الناس لذلك اليوم، فيخرج معهم نساءهم وأولادهم وبهائمهم، ويتوب إلى الله من المعاصي، ويرد المظالم إلى أهلها. وبعض العلماء استحبوا الصيام، استحبوا أن يكون الناس صائمين. لماذا؟ لأن دعوة الصائم مستجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر من بينهم الصائم حتى يفطر. فدعوة الصائم مستجابة. ورد المظالم أيها الإخوة الكرام، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل خرج يستسقي بقومه، وقد أمسك الله عنهم المطر، فثغت البهائم وبكى النساء والصبيان، فما ازدادت الشمس إلا حرارة ولا السماء إلا تقشعا، يعني كلما دعوا كلما زاد الحر، كلما دعوا كلما صفت السماء، فلا أمل في نزول مطر. فقال ذلك النبي يا ربي أهلكت بني إسرائيل، فأوحى الله إليه قل لهم إنكم تخرجون إلي بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا، إنكم تخرجون إلي بأبدان نجسة وبطون قد ملأتموها من الحرام، وترفعون إلي أكفا سفكتم بها الدم الحرام، فلن تزدادوا مني إلا بعدا. يعني هؤلاء خرجوا وهم ظالمون، يأكلون الحرام ويسفكون الدم الحرام، فالله جل جلاله لا يستجيب لمن كانت هذه حالتهم. طيب، ومن فوائد الحديث أن صلاة الاستسقاء تكون في المصلى، أي مصلى العيد. ومن فوائد الحديث مشروعية إخراج المنبر، لأن أمنا رضي الله عنها قالت ووضع له منبر، يعني بخلاف صلاة العيد فإنه لم يذكر فيه المنبر، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب العيد على الأرض، يعني ما كان يصعد على منبر. ومن فوائد هذا الحديث كذلك أن صلاة الاستسقاء تكون في أول النهار، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت فصلى بهم حين بدا حاجب الشمس. وحاجب الشمس هو ضوءها. حاجب الشمس ضوءها. لماذا كان حاجبا؟ لأن الشمس إذا خرجت وارتفعت فإنه يكون لها شعاع يمنع من رؤية قرصها، صحيح؟ فهذا الضوء، هذا الشعاع نسميه حاجبا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس، ولا يعني ذلك أن صلاة الاستسقاء في غير هذا الوقت لا تجوز. يعني ممكن الناس يصلوا الاستسقاء بالليل لو أنهم وجدوا بأن الليل أنسب لحالهم فإنهم يخرجون لها بالليل، أو يخرجون لها في وقت القائلة في منتصف النهار. الممنوع أن نوقع صلاة الاستسقاء في أوقات النهي، يعني من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة. فهذه الأوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. واضح أيها الناس؟ طيب، ومن فوائد الحديث أن الخطبة تكون قبل الصلاة، أن الخطبة تكون قبل الصلاة، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال كذا وكذا، ثم إنه نزل فصلى. وهناك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كصلاة العيد ثم خطب في الناس، ليس كخطبتكم هذه، ليس كخطبتكم هذه. يا أخي شغلتنا أنت، يا من جعلت المسجد ميدانا، اجلس أيها الغلام. فكنا بنقول في شنو؟ أي نعم، في هذا الحديث، في حديث أمنا عائشة أن الخطبة تكون قبل الصلاة، وهناك في حديث ابن عباس أن الخطبة تكون بعد الصلاة. فالعلماء رحمهم الله قالوا بأن هذا يحمل على التعدد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وهذا يعني تارة، بمعنى أنه يجوز أن تكون الخطبة قبل الصلاة وأن تكون بعد الصلاة، هذا جائز وهذا جائز. طيب، ومن فوائد الحديث مشروعية بدء الخطبة بالحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الخطبة بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ومن فوائد الحديث إثبات الجزاء، إثبات البعث والجزاء، هذا مأخوذ من قوله مالك يوم الدين. ومن فوائد الحديث أن أفضل الثناء ما أثنى به ربنا جل جلاله على نفسه، يعني بدل من أن الإنسان يؤلف يعني من عنده، فلا أفضل ولا أحسن من أن يثني على الله بما أثنى به على نفسه جل جلاله، لأنك مهما أوتيت فصاحة وبلاغة فلن تستطيع أن تصف الله جل جلاله كما وصف نفسه، ولا أن تثني عليه كما أثنى على نفسه. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يثني على الله بما أثنى به على نفسه جل جلاله. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله يفعل ما يريد، هذا توسل إلى الله عز وجل بتوحيده، وهو أعظم ما يتوسل به إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام يوحد ربه لا إله إلا الله، وهذه هي جواز المرور إلى الجنة، وهي الكلمة التي يصير بها المسلم مسلما، كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدعو أثنى على الله وتوسل إليه بهذه الكلمة لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنه لا يمنعه شيء ولا يعجزه شيء جل جلاله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. ثم من فوائد الحديث التوسل إلى الله عز وجل بجميل أسمائه وصفاته وأفعاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الغني الغني، وغناه جل جلاله هو الغنى التام. ومن فوائد الحديث التوسل إلى الله عز وجل بإظهار الضعف، بإظهار الضعف. قال عليه الصلاة والسلام: أنت الغني ونحن الفقراء. وهذا أيها الإخوان يشرع لنا جميعا، أي إنسان منا ينبغي إذا دعا ربه جل جلاله ويقول: اللهم أنت الغني عني وأنا الفقير إليك، حتى لو كان يملك من الدنيا ما يملك من الأزواج والنساء ومن الأزواج والأولاد والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لأنه مهما كان فهو فقير إلى الله، فقير إلى رحمته، فقير إلى عافيته، فقير إلى هدايته جل جلاله. لا يستغني أحد عن الله، والله جل جلاله غني عن العالمين، لا يحتاج إلى أحد. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام على ما عنده من سعة علم وانشراح صدر، وعلى ما عنده من قوة قلب وصفاء نفس، يقول: اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. وهذا مصداق قول ربنا جل جلاله في القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب، اقرأ الحديث من الأول. طيب، في بداية الحديث أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، لأن المطر ما نزل، وها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إنكم شكوتم جدب دياركم. والجدب هو المحل، يعني عدم النبات. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب مجرد نزول المطر، وإنما يطلب نزوله وما يترتب عليه من إنبات الزرع ودرور الضرع وتغير الحال. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة ألا يمطر الناس ولكن السنة أن يمطروا فلا تنبت الأرض. هذه هي السنة، هذا هو العذاب، أن ينزل المطر ولا يترتب عليه نبات، هذه هي السنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يقول لأصحابه إنكم شكوتم جذب دياركم، وفي بعض الأحاديث وتأخر المطر عن إبان نزوله عنكم. نعم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله تعالى الغالبين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث. طيب، ها هنا تكرار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله يفعل ما يريد، ثم قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، ها هنا حصل تكرار. قال وفائدة التكرار التلذذ بمناجات الله عز وجل، هذا تجدونه في سنته كثيرا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله، ثم قال دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. طيب، لما قال اللهم اغفر لي ذنبي كله دخل في ذلك الدقيق والجليل والسر و العلانية، أليس كذلك؟ ومثله في صلاة الجنازة، قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. طيب، لما قال اللهم اغفر لحينا وميتنا دخل في ذلك الذكر والأنثى والشاهد والغائب والصغير والكبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل في الدعاء ويطنب، لأن المقام مقام تملق لله عز وجل واستمطار لرحمته وسؤاله من فضله جل جلاله. واضح أيها الناس؟ ومثله ما مر معنا في تفسير قول الله عز وجل فقل نضرب بعصاك الحجر، لأن الله لما قال وما تلك بيمينك يا موسى، موسى عليه السلام أكثر من الكلام، فقال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها، كان يكفي أن يقول هي عصاي أو يقول هذه عصا، لكنه يتلذذ بمناجات الله جل جلاله. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم كرر قال لا إله إلا الله يفعل ما يريد، ثم قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، وقوله اللهم معناها يا الله، فالميم المشددة بدل عن حرف النداء، فإما أن تقول يا الله وإما أن تقول اللهم، ولا تقل يا اللهم، ما وقع هذا إلا على سبيل الندرة. ومنه قول القائل إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. نعم. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. أنزل علينا الغيث، الغيث الرحمة، ما قال أنزل علينا المطر، لأن المطر في القرآن ذكر كعذاب، كما في قول الله عز وجل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، وكما في قول الله عز وجل فساء مطر المنذرين. لكن الغيث مقرون في القرآن بالرحمة دائما، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة ومتاعا إلى حين. سيأتي معنا في الأدعية الأخرى التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام أنه يقول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. واجعل ما أنزلته قوة. ليه؟ لأن الغيث ينبت الله به الزرع، يدر الله به الضرع، هذه الأغذية الإنسان يتقوى بها، الإنسان يتقوى بهذه الأغذية. وكذلك هي متاع إلى حين، متاع إلى حين يعني الإنسان قوته هذه ومتعته هذه إلى حين انقضاء أجله. وهذا الذي قاله الله عز وجل لأمنا وأبينا، قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني ليس على سبيل البقاء الأبدي والخلود السرمدي. نعم. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض الطيب. طيب، إذن من فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، بل في كل دعاء، في كل دعاء. اللهم إلا الإمام على المنبر يوم الجمعة فإنه لا يرفع يديه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على أن يشير به أصبعه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث المبالغة في رفع اليدين عند الاستسقاء، أنه رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث العناية بالإبط نتفا، العناية بالإبط نتفا أو حلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ثمة شعر على إبطه لما رؤي بياضه، أليس كذلك؟ لما رؤي بياضه. وقوله بياض إبطه ليس معنى ذلك أنه كان هناك يعني مرض معاذ الله، وإنما المقصود بأن هذا المكان لما كان خفيا لا يتعرض لحر الشمس فإنه يبقى على أصل لونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. نعم. ثم حول إلى الناس ظهره، ثم حول إلى الناس ظهره أي استقبل القبلة. إذن يستفاد من هذا مشروعية أن يستقبل الإمام القبلة وهو قائم مقامه على المنبر، ويجعل ظهره إلى الناس. نعم. وهو ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه. وقلب رداءه عليه الصلاة والسلام، جعل ما كان على الكتف اليمنى على الكتف اليسرى، وجعل ما كان على اليسرى على اليمنى، أو جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلى، أو جعل ظاهره باطنه وباطنه ظاهرة، وهذا كله من باب التفاؤل بتغيير الحال، من باب التفاؤل. يعني كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، ولذلك لما قال له الصحابة إني رأيت فيما يرى النائم أن نأكل تمرا في دار ابن طاب، قال عليه الصلاة والسلام طاب ديننا. ولما قال له الآخر إني رأيت في المنام أن نأكل من تمر العالية، فقال على أمرنا. ولما رأى سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال سهل أمركم، قال للصحابة خلاص موضوعنا تسهل إن شاء الله، تفاؤلا باسم الرجل سهيل. فكان عليه الصلاة والسلام يحب التفاؤل، يتفاءل. ولما جاءه السعداني وأخبراه بغدر اليهود وأنهم نقضوا العهد، قال الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. نعم. ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين. نعم. طيب فأنشأ الله صحابة هاهن للسبب به المسبب. يعني عائشة رضي الله عنها ما قالت فأمطرت السماء، لا، الله جل جلاله أنشأ صحابة، يعني هذه سنته الكونية جل جلاله، بأن المطر ما يكون إلا من صحاب يوجد. فها هنا ربط للأسباب بالمسببات، فأنشأ الله صحابة فأرعدت وبرقت، يعني المقدمات التي تكون بين يدي المطر، فأرعدت وبرقت. نعم. طيب ها هنا نبه الصنعاني رحمه الله إلى أن عبد الله بن زيد هو المازني وليس هو عبد الله بن زيد بن عاصم الذي ذكر في كتاب الوضوء، فيستفاد من هذه الرواية فائدة وهي مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. يعني معلوم أيها الإخوان أن الصلوات النهارية القراءة فيها سرية، والصلاة الليلية القراءة فيها جهرية، لكن بالنسبة للنوافل النهارية التي فيها اجتماع الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر، ولذلك صلاة العيدين سر ولا جهر؟ جهر. وصلاة الكسوف مضى معنا أيضا بأنه جهر، وها هنا في صلاة الاستسقاء جهر، بل حتى في الفريضة النهارية التي فيها اجتماع الناس اللي هي صلاة الجمعة أيضا القراءة فيها تكون جهرا. نعم. ولذلك قال المطيع من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول الأحمر. أيوه، هذا نص على العلة، وحول رداءه ليتحول القحط فيصير خصبا ونماء ورحمة وسعة، هذا كله من باب التفاؤل بتحول الحال. نعم.